واحد يقول انا عندي هند وعامله ممتاز ولكن ما اعرف ادعو. احد الاساليب تعطيه مثلا اذا في مركز للتعريف الاسلام ممكن تروح هناك وتجيب له كتب للتعريف الاسلام وتهديه الكتاب يقرا. ثم المرحله الثانيه تجيبه الى المركز تنسق مع الداعيه الذي يتقن حديثه، هذه المرحله الثانيه. اما اذا لا يوجد عندك مركز ولا يعني كتب، ممكن انت ترسل له بعض الروابط التي فيها يعني عن لغته وتشوفه هو هندي ايش يتكلم، تاميل، يتكلم تلقو، يتكلم مليباري، يتكلم هندي، يتكلم كندا، شنو في هناك لغات كثيرة هندية، ومن خلالها انت تستعين بالاخوة ويرسلوك الروابط. ماشي اخي؟ لكن اذا كان بسيط انا اقترح انت تشوف له كتب يقرأها عن الاسلام بارك، بعدين تشوف هل هو يعني اذا استطعت تعرف اذا هو هندوسي ولا بوذي ولا نصراني عشان تأتي بالكتاب الصحيح له.